ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 26 من جماد الآخرة، الموافق 28 من أكتوبر لسنة 1997، ودرسنا اليوم هو 18 من دروس شرح فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد. ولا زال الكلام متعلق يا أخوان ببيان مقتضى الربوبية من خلال كتاب الله عز وجل، بيان مقتضى الربوبية من خلال كتاب الله عز وجل. وقرأنا بعض آيات سورة الروم في المرة السابقة، وذكرنا ما فيها من المسائل العقائدية التي ينبغي أن تكون في قلوب المؤمنين، والتي ينبغي أن يستقيم عليها أهل الإيمان في معرفة ربهم، إلى أن وقف الكلام بنا من خلال العرض الذي عرضه صاحب معارج القبول، في أنه بين أن آيات الربوبية والآيات الدالة على وجود الله عز وجل أنها لا تنكر جهلا، إنما تنكر مكابرة. وهذه مسألة ينبغي أن تتعلمها لنفسك، أن إنكار الشيء يكون على ضربين، إنكار الشيء يكون على ضربين، إما أن ينكر ما لا يعرف فهذا ما أنكر جهلا، واضح؟ وإما أن ينكره بعد المعرفة فهذا ما ينكر مكابرة، مفهوم؟ فالأول هو ده شيء طبيعي، أن الإنسان ينكر ما يجهل، أما أن ينكر ما قد عرفه وما قد آمن به أو ما قد بلغه صدقه فهذا هذا ما لا يقبل، هذا ما لا يقبل. يعني الإنكار جهلا مقبول ولا لا؟ مقبول. أما الإنكار بعد العلم فهذا مكابرة، وهذا لا يقبل، هذا دأب أهل الجحود والنكران وأهل المكابرة والكفران والعياذ بالله. فيقول بعدما بين من الآيات الدالة، يقول والله تبارك وتعالى، اسمع بارك الله فيك، والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات. ما قلنا أن قضية وجود الله المترتبة عليها ربوبية الله عز وجل المستلزمة لإلهية الله عز وجل، هذه القضية المتراكبة مالها؟ أعرف من أن تعرف، وأشهر من أن تشهر، وأبين من أن تبين، ولا تحتاج إلى استدلال. فهو بيقول الله عز وجل أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج إلى في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات. فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه، وده كلام احنا اتكلمنا فيه من قبل لما اتكلمنا على أدلة وجود الله، تذكرون مش كده؟ تذكرون أننا تكلمنا على أنه واجب الوجود، واجب الوجود مش واجب الوجوب، بعض الناس يسمعوها واجب الوجوب بالباء، إنما هي واجب الوجود بالدال، تنبه. فواجب الوجود لا يفتقر لإثبات الوجود، لأنه واجب لا يفتقر لإثباته إلى دليل، لا يفتقر لإثبات حقيقة الوجود إلى دليل، لأن نفس العبد اللي هو طالب الدليل نفسه دليل ونفسه شاهدة، فطالب الدليل نفسه دليل، طالب الدليل اللي هو الآدمي لما يجي واحد يقول لك أنا أثبت لي هو نفسه دليل، كما قال فذات المخلوق نفس، فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبله شيئا، فلم يذهب يستدل بغيره. وفي نفسه الآية، وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم، وشأن الله تعالى أكبر من ذلك، أكبر من أن يفتقر إلى دليل يدل على وجوده المقتضي ربوبيته، شأن الله عز وجل أكبر من ذلك. ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة. يبقى دي نقطة مهمة، وجود الله عز وجل، وجود الله عز وجل المقتضي لربوبية الله عز وجل، الوجود نفسه، قضية الوجود، هل أنكرها من أنكرها من باب الجهل؟ مش احنا قلنا أن الأمر ينكر إما من باب الجهل أو المكابرة، فهل أنكر من أنكر وجود الله عز وجل من باب الجهل؟ حتى الذين جحدوا والذين أنكروا وردوا، وردوا على الرسل وقالوا وما الله وما رب العالمين، كل هؤلاء لم يكن ولم يكون في الكون، لم ولن يكون في الكون. نحن قلنا دلالة فطرية، دلالة عقلية، دلالة حسية، دلالة شرعية، فهم تدل على حقيقة وجود الله عز وجل. حتى وإن كنا لنعرف من غير، بعيدا عن الشرع وبعيدا عن المعطيات الشرع وتعليم الشرع، حتى إن كنا لنعرف لصاحب هذا الوجود تفاصيل، إلا أنه حقيقة الوجود ملها ثابتة راسخة، لا تنكر إلا مكبرة، لا تنكر إلا مكبرة. لا يقال أننا نعرف تفاصيل صاحب الوجود المطلق أو صاحب الوجود الواجب إلا من الشرع، من حيث أسمائه وصفاته وحقوقه، لكن قضية الوجود وأننا لم نخلق عبثا ولا نخلق سدى ولا نخلق هملة، وأن لنا موجد واضح، وأن هذا الموجد موجود على الحقيقة وجود واجب، كل هذه المقتضيات وهذه المعاني لا تنكر جهلا، لا تنكر إيه؟ لأنها أعظم وأكبر من أن تجهل، لا تجهل مش تنكر، ما هو أنكروها من أنكرها، أعظم وأكبر وأجل من أن إيه؟ تجهل، لأنها حقيقة ظاهرة لا تفتقر إلى معلوم حتى يتعلمها المتعلم، اللي هي إيه؟ حقيقة الإيه؟ الوجود. افهم، مش تفاصيل مش تفاصيل شأن الموجود أو تفاصيل شأن من له واجب الوجود جل وعلا، إنما حقيقة الإيه؟ الوجود نفسها. افهم، كأحد مقتضيات أو كأعظم مقتضيات أو كأول مقتضيات الربوبية، حقيقة الوجود لا ينكرها. ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة، إلا على سبيل لما جاءهم البينات، إلا على سبيل المكابرة. ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقوله تعالى وجحدوا، تعرفين أن الجحود هو الإنكار بعد العلم، فنفس لفظ الجحود نفسه، وإن كان لفظ الجحود في اللغة يقال على التكذيب، والتكذيب قد يكون عن جهل أو عن علم، لكن لا بد أن تعلم أن الجحود شرعا هو ما كان من التكذيب بعد العلم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ليه بقى؟ جهلا عدم علم، أما ليه؟ ظلما وعلو، يبقى دي العلم، ظلما وعلو تنبه. فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى؟ خلي بالك ان وجحدوا بها دي مش متعلقه به هو وحده، ده متعلقه باياته ومقتضيات ربوبيته ودلائل وجوده، بالدلائل نفسها مش المستدل عليها. يعني جحدوا بالجبال وهم يعلمون ان الجبال ليسوا هم الذين خلقوها، يعني اذا كان الكلام على الخصوص في حق فرعون ومن شبهه وعلى العموم في حق كل منكر، ففرعون لما سال موسى عليه السلام وما رب العالمين قال ربكم ورب آبائكم الأولين إلى آخر ما قال، كما بين الله عز وجل وحكى في كتابه الكريم، فإن فرعون كان يعلم ان السماء والارض والشمس والقمر والليل والنهار والسحاب والمطر والبحار والارض واليابسة والجبال، كل هذه ايات، وكان يعلم علم اليقين انه لم يخلقها ولا هو ولا اباؤه ولا احد، ومع ذلك كان يقول وما رب العالمين، مع ان هذه الايات تخرق عينه ووجدانه وعقله. فقال وجحدوا بها، مش وجحدوا به الايات، مش الدلائل، مش المستدل عليه، يعني جحدوا بالادله وليس بالايه، بالمستدل، بالادله نفسها، واضح؟ طبعا اذا كانت الادله بينه لدرجه لا تنكر، فكيف بالقضيه نفسها بقى؟ تكون اوضح واوضح، مش كده ليه؟ انت ممكن ترد دليل او تبقى مش فاهمه، مش كده؟ مع معرفه القضيه. لا، ده دول الايات نفسها مالها؟ علموها واستبانوها وعرفوها، واضح؟ ولكن انكروها ليس من باب ايه؟ من باب وهذه الايه من اعظم ما يجاب به على ما ذهب اليه الجهميه في حد الايمان. هذه الايه من اعظم ما يجاب عليه، من اعظم ما يجاب عليه على الجهميه فيما ذهبوا اليه في حد الايمان، لان الجهميه ذهبوا الى ان حد الايمان هو المعرفه والتصديق بالمعلوم. يعني ايه؟ اقول لك ان مثلا في جهه ما بين محافظه الجيزه ومحافظه القاهره مجرى مائي يسمى نهر النيل، تقول صدقت بذلك، اعرف ذلك، انت بهذه الحاله وبهذا القدر تسمى مؤمن. فمجرد ان يقال ان هناك رب وتعرف ذلك وتصدق به، مجرد انك تصدق، ليس لا يستلزمهم مع التصديق انفعال قلوب. وهنا لابد تعرف حاجه يا اخواني، لابد تعرف حاجه مهمه لنفسك، ان الايمان لا، استغفر الله، المعرفه نوعان، معرفة تصديق ومعرفة إيمان. معرفة التصديق هي قبول الخبر، نعم قبول الخبر، الإقرار القلبي بالخبر دون انفعال قلبي بمقتضى الخبر. يعني لما أقول لك أن بلاد كذا بيأكل الثعابين، بلاد كذا فيها الفاكهة بحجم كذا وكذا، ده كلام انت بتقبله على سبيل دايما تدرس جغرافيا وتاريخ ومعلومات أرضية وأشياء وعلوم دنيوية، هذه الأمور بتبقى في قلبك على سبيل الخبر وتصدقه. هذا القدر من التصديق لا يسمن ولا يغني من جوع في الإيمان، مفهوم؟ النوع الثاني من المعرفة، المعرفة الإيمانية أو نشيط فقل التصديق الإيماني، لأن احنا بنقسمهم زي ابن تيمية ما قال تصديق معرفة وتصديق إيمان، تصديق معرفة وتصديق إيمان. تصديق المعرفة اللي هو في الأخبار العامة، أي خبر حتى في حق الله، لما دون يقف عند حد المعرفة فقط يبقى اسمه تصديق إيه؟ معرفة. الثاني يسمى تصديق إيمان. إيه هو تصديق الإيمان؟ لما أقول لك إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، لو وقفت عند تصديق المعرفة فتقول خلاص أنا عندي معلومة وأنا مصدقها اللي أخبرني بها صادق إن الشيطان بيجري من آدم مجرى الدم. لو متى يكون هذا الأمر أو هذا النوع من تصديق إيمان؟ إذا انفعل قلبك بالخوف من تلبيسه وبالاستعانة بالله من شره، اللي هو اسمه إيه؟ اسمه الانفعال القلبي المتوافق ومقتضى المعرفة. يعني مثلا عرفت أن الله أعد للكفار نارا وللمتقين جنة، فتقول خلاص أنا أعرف أن أهل الخير هيبقوا في الجنة وأهل الشر، يبقى زي المستشرق، زي اللي بيعمل مثلا مقارنة أديان، يبقى خبر ومصدقه وبيكتبه في كتبه وممكن يحكيه. لكن إمتى يبقى هذا النوع من المعرفة إيماني؟ إمتى يبقى هذا النوع من التصديق إيماني؟ إذا انفعل القلب بحسب مقتضى المعرفة، فيطلب الجنة ويرغب فيها، ينفع القلب بالمحبة أو بالرجاء، وينفع القلب بالخوف. الخوف أو الرجاء هو ده الإيمان، هو ده تصديق الإيه؟ إيمان. عشان كده ابن تيمية لما عرف الإيمان إيه في الحتة دي؟ ابن تيمية لما عرف الإيمان قال إيه؟ الإيمان هو التصديق الذي ينجزم في القلب. الإيمان هو التصديق الذي ينجزم في القلب انجزاما يستلزم أعمالا للقلوب. الإيمان هو التصديق الذي ينجزم في القلب انجزاما يستلزم أعمالا للقلوب. هو ده تعريف الإيمان عند أهل السنة. هو ده حد الإيمان عند أهل السنة اللي هو إيه؟ اللي هو أصله، اللي هو بداية الإيمان، اللي هو التصديق الإيماني عند أهل السنة. ولذلك يا إخوان أهل السنة عندهم التصديق بتاعهم، مش بتاعهم يعني، اللي هم استفادوه من مدينة كتاب السنة، يخالفوا به الكرامية، الجهمية، المرجئة، الأشاعرة، الماتريدية، يخالفوا به كل الناس، لأن دوكهم وقفوا عند حد إيه؟ عند حد المعرفة أو التصديق فإيه؟ فحسب. والأذان بقى. هذه الآية يا إخوان بتقسم هذا الأصل الذي هو عند الجهمية ومن شبههم فيما يتعلق بأن الإيمان يقف عند حد الإيه؟ المعرفة والتصديق، يعني المعرفة والتصديق، يعني يعرف ويصدق بالخبر لأنه ممكن يعرف وينكر، مفهوم؟ فهنا أجابوا عليهم بهذه الآية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هم جحدوا بمعنى إيه؟ انتفى الانفعال القلبي الذي يتفق ومقتضى المعرفة، انتفى المقتضى العمل اللي هو القلب اولا، لان الجحافين الجحود اصله في القلب، مفهوم؟ فهم يعني الخبر نفسه مصدقين به او زي ما تقول يعرفونه، ولكن كبروا في الايه؟ في التسليم، كبروا في الانفعال، لان طبعا مقتضى قبولك بان الكون له رب، مقتضى قبولك ده هيلزمك بايه؟ بالانفعال، بتربيبه، يعني بان انت احنا لما نقول انت عندك عقيده يعني ايه؟ يعني ان انت انجزم في قلبك ان لا رب، وانجزم في قلبك ان انت عبد، وبناء على انجزام انك انه رب وانت عبد تبدا الايه؟ تبدا العلاقه اللي هو الانفعالات القلبيه والكلام اللساني والعمل الجارحي بيبدا يتوازن في على هذه العلاقه، ان ايه؟ ان العبد عبد والرب رب. فانت لما بتيجي ما بتستقمش على كده بيقال ان انت ايه؟ ان انت غير مؤمن، غير معتقد، لان نفس الانفعالات المقتضية للخبر اللي انت صدقت بيه. فلذلك انت ممكن تكون مصدق بالخبر وغير معتقد، عندكش عقيدة، او مصدق بالخبر وكافر، لانك ما اقمتش المقتضيات الايمانية على وزاد ان العبد عبد والرب رب، مفهوم؟ عشان كده لو واحد سب او استهزأ، لو واحد مثلا شرع من دون الله عز وجل، لو واحد كابر استحل الحرام، كل دي مقتضيات تنافي اقامه القضيه على ان ايه؟ العبد عبد رب. وده اخوان اللي بيخلي العاصي ما يكفرش. المعنى ده الفرق ما بين العاصي مثلا وبين المستحل، او ما بين العاصي وما بين المستهزأ او الساب، او بين العاصي وبين من عاند. الفارق ان العاصي مسلم بمقام العبد ومعترف بأن ما يفعله خطأ. اعترافك بأن ما تفعله خطأ عند المعصية ده قدر من الإيمان يعصمك من الخروج من الإيمان وخلاف ونقص الإيمان. لكن كل ان انت بتقول ما أنا عليه خطأ لأن ربي خطأه، ده ايه؟ ده القدر الإيمان اللي بيمنع صاحب المعصية أن يكفر، فاهمينها؟ وده الفارق اللي ايه؟ اللي بين اهل السنه والخوارج، ان الخوارج بيكفروا بالمعصيه بناء على ايه؟ مش بناء على المعتقد، بناء على انهم جعلوا العمل شرط اصل. اهل السنه عندهم العمل شرط كمال، يبقى العاصي ده خرج من كمال الايمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، خرج من كمال الايمان. طب ليه ما خرجش من الاصل؟ مش خالف الامر؟ طب مخالفة الأمر يبقى ما ضبطش الموضوع على إن العبد عبد والرب رب؟ أقولهم لا، هو لما عفى خرج من الأمر، لكن ما خرجش من مقتضى الانفعال القلب الإيماني اللي هو إيه؟ لا، اللي هو إيه يعني؟ اللي هو التسليم بأن هذا الحكم صواب. وده الفارق ما بين المستحل وغير المستحل. واحد بيزني والعياذ بالله، او بيسرق او بيقتل، غير مستحيل. يبقى معناه ايه؟ معناه انه هو بيشهد بصحه الحكم الرباني وبخطا نفسه، يبقى قام القضيه على اني عبد الرب رب، لانه نظر لنفسه اعتقادا انه مخطئ امام تخطيئ رب العالمين. مفهومة؟ امام يعني ربنا سبحانه وتعالى قال من يفعل ذلك يبقى مخطئ، وهو فعله، ولكن لما فعله كان معتقد في قلبه انه ايه؟ انه مخطئ. يبقى حصل توافق في الجزء العقدي اللي هو ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى خطأ من يفعل ذلك، والعبد نفسه وافق الرب جل وعلا في ان من يفعل ذلك ايه؟ مخطئ. فقال انا مخطئ. ليه يا ابن انت مخطئ؟ لان الله خطأ من يفعل ذلك، وانا رضيت بايه؟ بحكم الله في تخطيء من يفعل ذلك، فحكمت على نفسي بقلبي انني ايه؟ مخطئ. طب ليه ما التزمتش في العمل يا ابني؟ يقول غفلة، شهوة، زلة، ضعف. يبقى ده ايه؟ يبقى هنا واضح انه ايه؟ ان القضية الإيمانية لم مالها؟ لم تنهدم، وان كانت ايه؟ وان كانت نقصت. طيب المستحل بقى عمل ايه؟ يا ابني اللي انت عمله خطأ، لان ربنا خطأ اللي انت ايه؟ اللي يعمل كده. لا، اللي يعمل كده مش خطأ. يبقى ايه؟ كأنه بيقول انا غير موافق، مفهوم يا اخوان، على تخطيئ الله لمن يفعل ذلك. ده بعيد عن العمل بقى، احنا بنتكلم عن العمل. يبقى ايه الفرق بين العاصي المستحل والعاصي غير المستحل؟ وجود القاعدة الإيمانية التي لا ينخرم الإيمان بوجودها، ومع المستحل مفقودة، وفقدها ينخرم أو ينهدم الإيمان. اتفهم؟ يبقى العاصي اللي منعه من الكفر القدر الإيماني في التسليم بحكم الله، القدر الإيماني مش في الانفاق، لأن القدر الإيماني على مرتبتين: التسليم بحكمه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الرجل العاصي عنده الجزء ده، وجفه يسلمه تسليمة وخرق، فهمت؟ لكن لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. لما قال الله عز وجل إن الزاني مجرم وفاحش، هو نفسه رأى نفسه بعين الشرع، ما رأىش نفسه بعين نفسه. أما المستحل يرى نفسه بعين ايه؟ بعين نفسه. فبيقول لا. هنا هيسأل واحد سؤال: طب ليه ترك الصلاة كسلا يكفر، مع انه مسلم بحكم الصلاة؟ عشان ما تتلخبطش. الراجل بتاع الزنا عرفت انت حكمه مش كده؟ تخيلته ولا ما تخيلتوش؟ الراجل بتاع الزنا بتاع السرقة. طب الراجل بتاع ترك الصلاة، ما هو عنده ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت. يا زيد تؤمن بالصلاة؟ يقول نعم أؤمن بالصلاة. تؤمن بوجوبها؟ يقول نعم أؤمن بوجوبها، ولكني يعني العمل الدنيا مش فاضي. كسلا، مش جحودا، كان كسل. الجحود ده فيه إجماع. طب ليه تارك الصلاة اللي عنده الجزء القلبي كفر؟ ليه؟ ها؟ طب ما هو بتاع المعصية خلى الإيمان عملي، مش بتاع ولا مش تنفعش كلام. احنا مش قاعدين في سوق التلاقي، احنا قاعدين في درس، عايزين في درس ثلاثة سوء الثلاثة. ما ينفعش أقول لك درس ثلاثة مش سوء الثلاثة. أي نعم، قم يا أخي، قم، بارك الله فيك. لأن الدليل الشرعي أرشد. ليه بقى؟ ليه؟ جزاك الله خير. الدليل الشرعي قال يا إخوان إن أنتم في أعمال القدر الإيماني لو خالفتم فيها القدر الإيماني يعصمكم من الكفر. في أعمال القدر الإيماني زي ما قلنا، لو واحد سرق، زنى، نظر، كذب، رابه بغير استحلال، لا يكفر. ده معتقد، ده إيه لازم تقول كده يعني؟ دي تبقى قوي فيها، مفهوم؟ فشرع لهم إن من الأعمال ولكن هناك من الأعمال التخلف عنها يدل على يدل على الكفر، لأنها أعمال عظيمة جدا في الدين، وهي مقياس التمييز بين من آمن ومن لم يؤمن. فلا بد أن تنتبهوا إن من الأعمال، يعني ده الكلام ده طبعا مش الأعمال بس، وفي الأقوال برضه، لأن في الأقوال ممكن الإنسان يقول قول زي السب والشتم والقذف والفحش في القول ما لن يستحل. واحد يتقول التاني أمك وأبيك وكذا وكذا وكذا، ويقذف مؤمنة ويقذف محصنة ويقذف محصن، كل دي أخوان كبائر ولا لا؟ كبائر لا يكفر بها أيضا حتى يستحل، مفهوم؟ طب لو سب الدين يكفر. فجعل الشرع زي مقياس بعض الأعمال بعض الأقوال مالها معيار التمييز بين المسلم وغيره. يبقى دايرة زي ما تقول ايه، يعني زي ما تقول منطقة محرمة، بس عشان اقرب لك المعنى، منطقة محرمة زي شجرة شجرة ادم، او زي الشجرة التي منع منها ادم، سميها منطقة محرمة. المنطقة دي هي الفاصلة بين الكفر والايمان، الحد الفاصل. الحد ده ممكن يبقى عملي، ممكن يبقى قولي، ممكن يبقى ايه اعتقادي، مفهوم؟ لما بيقع في الحد الفاصل ده مع التنبيه الشرعي يبقى خرم كله، مفهوم؟ خرم ايه؟ كله. وهذه رحمة من الله، مش عقاب بقى، انه جعل كم شجرة محرمة، يعني انت كم عمل تخرج من الاسلام وكم عمل ما تخرجش من الاسلام، كم عمل لما تقع فيه تخرج من الاسلام، اعمال قليلة، أعمال قليلة سواء كانت في الأداء أو في الترك. لكن باب المعاصي لا حدود له، ومع ذلك ما بتخرجش منه، فذلك تخفيف من ربكم ورحمة. شوف بالك، يعني إذا الرب عز وجل التمس لك العذر مش كده، وراعى ضعفك وعجزك وميلك، ها، فعفى عنك، تزني تسرق تربي تعمل، ما يكونش كفر الا انا بتكلم على عفو، ان الخروج من الايمان، الخروج من الايمان الا اذا استحللت، يبقى قضاء في الايمان. والاستحلال مش قضيه ضعف، مش فاهم انت، الاستحلال مش قضيه ضعف، لكن النظر واكل الحرام واللطمه والكذبه ممكن تبقى نتيجه لايه؟ لضعف وغفله وغضبه. لكن الاستحلال ما يجيش بقى غضبة وغفلة وزلة، ده بقت قضية ايه؟ مقابلة امام الرب، مفهوم؟ فشوف من رحمته عز وجل انه جعل المقتضى العملي اللي هو الشجرة المحرمة في الاعمال قليلة، وبرضو الشجرة مش المحرمة بقى صول ايه اللي هي تخرجك من الايمان. فاذا هذه الاعمال او الاقوال التي يكفر بها صاحبها مالها؟ هي أعمال بمثابة المنطقة المحرمة التي يميز الله بها ظاهرا المؤمن والكافر، مفهوم؟ لكن سائر الأعمال، طب وهذه الأعمال بقى اللي هي المنطقة المحرمة اللي هي الضوء الأحمر أو المنطقة الخطر، نعرفها إزاي؟ ما دام الأصل مش منطقة إيه؟ مش خطر، هي محرمة بس مش خطر، عارف إن في منطقة محرمة وفي منطقة خطر فيها ألغام لو دخلت فيها تنفجر، فالمعاصي منطقة محرمة لكن مش ممكن ما تنفجرش، مفهوم؟ لكن الكفر منطقة ايه؟ خطر، ألغام، مفهوم يا اخوانا ولا ايه؟ من رحمة الله عز وجل جعل المنطقة الملغومة في حق الإيمان منطقة ايه؟ محدودة ممكن تمسك نفسك عنها، مفهوم؟ ولكن إن عجزت ورجلك جت في المنطقة المحرمة بس غير الملغومة، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فممكن رجلك تيجي بس بشرط ما تكونش رجلك جاية عمدا وعنادا، مفهوم؟ واستحلالا ومجابهة للشارع كأنك بتعاند فيه، تقول له أنت قلت كل ما قالش إن رياء كفر إلا في حدود معينة، مفهوم ولا إيه؟ واحد مثلا ما أنكر الجن لأنه فهم أو تأول أن موضوع الجن ده ما هو إلا أوهام لا يكفر حتى يبين له. طبعا إنكار الجن غير إنكار وجود الله، صح ولا لا؟ إنكار وجود الله ما فيش فيه تبيين، يكفر من الابتداء. يعني لما تلاقي واحد شيوعي ما تقولش هحضره بالجهل، مش بضحك، لكن لما تلاقي واحد ممكن يبقى داعي ويطلع كتاب ينكر فيه الجن أو ينكر فيه السحر باعتقاد، ولا اعتقاد ان مفيش حاجة اسمها السحر، يقول لك ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتسحرش، قضية عقلية لكن لا يكفر بها. فاهم ولا ايه؟ لا يكفر ايه؟ بها. لكن واحد اعتقد ان ربنا اثنين والعياذ بالله، خلاص يبقى اذا المنطقة الملغومة مع ثقها انها قليلة، الا انها ايضا ايه؟ هناك علامات تعلمها. يبقى عرفت لماذا صاحب المعصية لا يكفر بمجرد المعصية بالرغم من أنه قد خالف الايه؟ الأمر، بالرغم من أنه قد خالف الأمر. وده فهو ده وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. صاحب المعصية ما عندوش كده، ده عنده استيقن وسلم ثم لجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثم صاحب المعصية مش داخل في المنطقة الملغومة لأن ما قامش الدليل على أن هذا الفعل هو من العلامات الخاصة بين المسلمين وغيرهم. وإذا شوف الأدلة في الصلاة مثلا، العهد الذي بيننا وبينهم بين الرجل والكفر، تحس إن علامة، تحس إن ربنا بيقول لك خد بالك العلامة اللي هتتحط على دماغك والشارة اللي هتتحط على دراعك تبقى من المسلمين ولا من غيرهم، الصلاة. طب وترك الزنا وترك الربا وترك الخمر و لا، مش علامة مميزة، لأن ممكن تلاقي من أصحاب العلامات أصحاب الشراب دول من يقع في ذلك، لكن مش ممكن تجد من أصحاب الشراب دول اللي ما عندوش، لأن هي دي الشارة واحد قلعها فمش هيتعرف إلا بيها. العهد الذي بيننا وبينهم، هم خد بالك من هم دي الصلاة. فيبقى إذا ده إجابة عشان لما يبقى إذا إيه، ومن الناس من يخلط بين هذا فيقول إن المعاصي لا تكفر إلا باستحلالها، وبالتالي الصلاة من ضمن المعاصي، فيسقط قيمة الدليل أو اليافطة اللي محطوطة إن دي منطقة ملغومة، فيبقى عامل كأن كل المنطقة إيه؟ يبقى يا إما جعل كله ملغوم زي الخوارج، مش بضحك، يا إما إيه؟ جعل كله ها؟ محرم غير ملغوم، مفيش ملغوم، فاهمها؟ يا إما جعل كله ملغوم زي الخوارج، يا إما جعل كله محرم غير ملغوم، لكن الصحيح إن فيه حمى محرم وفي حمى ملغوم. انا بس بقرب الحس عشان تفهم الملغوم ده ماله، ها يهلكك، مفهوم؟ الا ان تنجو بقى وترجع تاني، مفهوم؟ فيبقى اذا ده الفارق الذي ينبغي ان تعرف نكمل بعد الصلاة. التبرع، ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى؟ يعني إذا كانت الآيات إنما كذبوا بها ظلما وعلوا، فالمستدل عليه بيانه أولى. ولهذا لما قال أعداء الله لرسله على سبيل المكابرة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم أفي الله شك، أفي الله شك، انظر فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولذلك تأول هذه الآية عند التأويلات، وهذا يحتمل شيئين، أحدهما في أفي وجوده تعالى شك، أفي وجوده تعالى شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب، وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء، فيجب إقامة الحج عليهم بالإعذار إليهم. ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته فقالوا فاطر السماوات والأرض الذي فاطر السماوات والأرض الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سابق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما، فلا بد لهما من خالق، وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني في قولهم أفي الله شك، أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم. والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنيين لا، أي لا شك فيه. فلما ردوا الآيات كانت الإجابة ليس بيان الآيات، يعني لما قالوا لهم إن كفرنا بما أرسلتم به، اللي هو بالآيات الدالة على القضية التي ينبغي أن يؤمنوا به، الآيات الدالة على القضية التي ينبغي أن يؤمنوا به، وهي إيه؟ أن الله رب وحده وإله لا إله غيره. فقالوا لهم إن احنا كفرين بالحاجات دي، فهم القضية دي متعلقة بمن؟ الرسل آتوا بالآيات متعلقة بمن؟ حق الله عز وجل. فلما قالوا لهم كفرنا بذلك قالوا أفي الله شك وإننا في شك مما تدعوننا إليه مريب. لا خد بالك شو المكابرة، وإننا في شك مما تدعوننا إليه مريب. فذكر في الآية ذكر في الآية لفظان، الشك والريب، يعني شك مريب، والشك المريب هو تمام الشك الذي لا يرجى معه يقين، وده يدل على أن المسألة إيه؟ مسألة مكابرة، لأنهم يعني بيشكوا ويرتابوا في قضية تمام الشك والريب، قضية كأنها إيه؟ كأنها ليست واضحة بنسبة 1%، بنسبة يعني أنت لما يبدو أن الموضوع ده شكك فيه فبتقول والله أنا لكل يعني اللي عندي 10% 90% مش لا، ده دول ما عندهمش حتى 1%، والقضية أكبر من أن تنكر. يبقى واضح أن ده إيه؟ اصطناع المكابرة. فواحد لما بيجي ينكر مكابرة يقول له شوف أنا مش هصدقك، أنت كذاب عندي للآخر وأنا عمري ما أصدق كلامك، ويقعد بقى إيه؟ لأن هو مش القضية أنه مصدق أو غير مصدق، ده القضية أنه عزم على الرد، عزم على إيه؟ مش مسألة تفاهم. ولذلك المكابر لا يرجى معه خير، مفيش تفاهم بقى، يعني هم لما يقولوا إن وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، يعني معناه إيه؟ يعني ما ترجوش منا خير، يعني ما تحاولوش تقلبوا ورانا، يعني احنا الموضوع ده هو مصممين، مفهوم؟ مصممين ليه؟ لأن الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما، ومع ذلك ايه الحكاية؟ كفر ليه؟ حسدا من عند انفسهم. يعني القضية قضية تبييت الانكار، فمدام القضية قضية تبييت الانكار يبقى ايه المجادلة مالها؟ فرخى الرسل من فطنتهم ومن الزام الحجة المسلك القويم، عملوا ايه؟ ما لهمش ما الدليل الذي لا تفهمونه، وما البينة التي تطلبونها، واي جزئية اغلظت عليكم. وهو انت بقى المفروض يعني عايزين تكلمني وقولك والله الموضوع بتاعك ده انا مش فاهمه، انا صراحة الموضوع ده مش قابله. كل بقى يقول ايه؟ طب ايه يعني في ايه؟ طب ما فهمني. انما قال لهم انتم مكابرين. ازاي بقى قالها لهم؟ افي الله شك، يعني كأنه عايز يقولك ايه؟ انت تنكر قضية لا يتصور ان تنكر وتشك فيه، مسلم لا يتصور ان يشك فيه. أفي الله شك، ثم اعطى الدليل الذي يمنع الشك، فاطر السماوات والارض. فاطر السماوات والارض، أفي الله شك، فاعطى الدليل أفي الله شك فاطر السماوات والارض. يبقى اذا لما يقول أفي الله شك الرسول او الرسل الذين اتوا، هذا بيان إلى أن هذه القضية التي أعلنوا فيها الامتراء إنما هي قضية أكبر من أن تنكر وأعرف من أن تعرف. ولذلك أفي الله شك سواء من جهة إثبات حقيقة الوجود أو اللازم له، اللي احنا قلنا قضية مركبة، حقيقة الوجود حقيقة لازمة لا تحتاج إلى دليل، هذا يستلزم إثبات ربوبيات، لأن ملام الموجد للكون موجود، حقيقة واجبة لا مرية فيها. يبقى إذن الإيجاد والخلق والتدبير والعطاء والمنع مقتضيات، مين الموجود اللي خلقني؟ يبقى إذن اللي ركب اللحم على العظم هو ده، واللي أعطى النفس هو ده، واللي أجرى الدم هو ده، واللي أرزق بالطعام هو، اللي ركب ده هو ده سبحانه وتعالى، مفهوم؟ فلا، وهذا يستلزم إيه؟ ألا يتوجه إلا ولا يتعامل في القضايا اللي هي قضايا الترديد والتأليه إلا ففي الله شك. ترجع للوجود من جهة، وترجع للحق من جد، ترجع للتعريف بالله من جهة الربوبية، وترجع لإيه؟ للتعريف بحقه من جهة، أفي الله يعني أفي وجوده، وأفي الله أفي حقه وفي إلهيته وفي انفراده بما هو حق له شك. واضح؟ ثم دليل بقى هم مسلمين به، فاطر السماوات والأرض. وكيل على كلا المعنيين، طبعا ده مش بيسموه سؤال، ايه ده بيسموه استفهام استنكاري. استفهام ايه؟ استنكار. ولذلك من هذا النمط احب ان انا اقرا عليكم ما اورده هو ايضا صاحب معنى القبول من المناظره بين رسل الله عز وجل كأمثلة من الموارد في القرآن وبين أعداء الله فيما يتعلق بقضية الربوبية، اللي هي القضية. والمناظرة دي مناظرة لطيفة جدا وفيها من النكت والفوائد العلمية عظيمة. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي، خد بالك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: هذا المحاج هو ملك بابل واسمه نمرود بن كنعان. ذكروا أنه استمر في ملكه 400 سنة، وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا. ولما دعاه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الخالق جل وعلا، على إنكار الخالق. خد بالك، مش قضية اللي هي بقى، لقضية الايه؟ ربوبية، على إنكار الخالق جل وعلا عنادا ومكابرة. فحاج إبراهيم الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية. تنبه معي، فلما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق: تصوره بقى، تصور هذا الملك النمرود، يعني أنه إذا أتى بالرجلين قد تحكم قتلهما، فإذا أمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا الآخر. وهذا ليس بمعارضة للخليل عليه الصلاة والسلام، بل هو من كلام خارجي عن مقام المناظرة، ليس يمنع ولا بمعارضة، بل هو تشغيب محض، وهو انقطاع في الحقيقة. فإن الخليل عليه الصلاة والسلام استدل على وجود الخالق جل وعلا بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإماتتها على وجود فاعل ذلك الذي لابد من استنادها إليه في وجودها ضرورة لعدم قيامها بأنفسها، ولا بد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة من خلقها وتسييرها، هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة ثم إماتتها. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي الذي يحيي ويميت. فقول هذا الجاهل أنا أحيي وأميت، وإن عنا أنه الفاعل لهذه المشاهدات فقد كابر وعاند، وإن عنا ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق فلم يقل شيئا يتعلق بكلام الخليل، إذ لم يمنع مستلزما ولا عارض الدليل. ولما كان انقطاع مناظرة هذا المحاج قد تحقق على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم، ذكر دليلا آخر بين بين وجود الخالق وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب، أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء. فإن كانت كما فإن كنت كما زعمت أنك تحيي وتميت فأتي بهذه الشمس من المغرب، فإن الذي يحيي ويميت والذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل هو بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. فإن كنت كما تزعم فافعل هذا، فإن لم تفعله فلست كما زعمت، وأنت تعلم وكل أحد كذلك أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز وأقل وأذل من أن تخلق بعوضة أو تتصرف فيها. فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه، ولم يبق له كلام يجيب الخليل عليه الصلاة والسلام به، بل انقطع وسكت. ولهذا قال تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. كلام جميل أوي. ما معنى يا أخوان؟ الله عز وجل يضرب لنا مثل هذه المناظرة ليعلمنا مسائل كثيرة جدا، أهمها وعلى رأسها قضية أن الربوبية أعرف من أن تعرف، وأنه لا ينكرها إلا مكاذب. لكن من هذه الفوائد أدب المناظرة والدعوة والصبر على الجاهل وقوة الحجة وتعددها في القضايا البينة، وأنه إذا جادل في واحدة فينتقل معه إلى زي ما حنشوف. فيقول الله تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك. طبعا هو انتصب محاجا وانتصب مجادلا لأنه عنده بعض الأسباب الموهمة للضال والموهمة لصاحب الهوى والموهمة لطالب الضلال مش لطالب الحق، أنه على شيء موهمة، وفهم كلمة موهمة مش ملبسة مش مجهلة مش مشكلة، لا دي مسألة ايه، انسان بيوهم نفسه زي انسان عارف الحقيقة ولكن بيلبس او يلبس على نفسه او يوهم نفسه يطمئن، وفي الحقيقة يحيا في مرار الحقيقة وألمها، لكن هو بيحاول يهوي على نفسه بالايه بالاوهام. فلما اتاه الله الملك وكان ملكا ويحكم ويأمر وينهى ظن ان ذلك من معطيات، زي ما فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فكأنه استشعر بأن هذه هي مقومات الربوبية. فكذلك هذا حج إبراهيم في ربه ليه السبب أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم في المناظرة بقى ما هي محجات، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، طبعا دي يسموها يا إخوان مقتضيات المناظرة، أن تسوق للمخالف الدليل الذي لا يكابر معه ويظهر للسامع. يعني أنا لما أجي أنصر واحد أو واحد ينصرني ما ينفعش أكلمه في دليل مستشكل وقابل للتأويل ويكون في نفس الوقت غير مفهوم للسامعين اللي هم منتظرين نتيجة الإيه؟ المناظرة. فيقولك والله إحنا مش فاهمين كلامك ولا فاهمين كلامي، مش عارفين مين اللي عايز ايه ولا انت عايز ايه. لكن ابراهيم عليه الصلاة والسلام صاحب دعوة حق والمسألة بينة، ويجادل النمرود يجادله في حق ابلج، مش في مسألة محتاجة استبيان، لان المناظرة تكون في مسألة محتاجة استبيان، يعني في مسألة تقبل الخلاف والمناظرة تحسم الخلاف، مفهوم؟ في مسألة ايه تقبل الخلاف والمناظرة تحسمه، فهو هي مش مسألة تقبل خلاف صح ولا لا، ولكن هو اختلق فيها المحجة معاندة ومكابرة مش كده، غرورا بملكه مش كده، واتباعا لهوى نفسه وضلالا مش كده وكبرا. طيب كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر له دليلا على ما يحج فيه وينكره. ناس كل السامعين، طبعا الناس السامعين دول مستواهم ايه في الفهم؟ ايه ده هلا من الأصدار بيفهموا ما كانوش خلوا النمرود ينطق شنو اللي ايه وما كانوش خزلوا إبراهيم عليه السلام. فدول أقل من البهائم ففيش فهم. فلما يجي بقى يكلموا بقى القضايا يعني لو كان النمرود ده قدام واحد أشعري وقال له نظر الأول وبما أن إذن وأنت تحيا إذن أنت تتكلم وبتاع يبقى إيه فالناس دي هتزيد جهل على جهلها. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ساق إيه ساق مثلا بينا إن الله يحيي الإحياء والإماتة إن لم يلمسها أحد بيلمسها فيه نفسه صح ولا أنت كل يوم فيك حياة وموت كل يوم ظفرك اللي بتقصه شعرك اللي بتشيله بولتك غائطك مش ده ميت من حي مش كده ليه وفي نفس الوقت نفسك ودمك وقلبك ونبضك ها ونومك واستيقاظك فانت نفسك من غير حياه ولا من غير ما تشوف شمس ولا قمر ولا من غير ما تشوف حيوانات ولا زرع ولا بذره بتحطها تطلع عود كبير ولا بيضه بيطلع منها كتكوت والاخر يبقى فرخه كبيره ولا ما فيش اي حاجه دي حياه وموت. ان الله يحيي ان ربي ايه قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فالنمرود شاغب. يعني ايه شاغب؟ المعروف في المناظرة ان الدليل يعني يلزمك فيه ثلاثة مواقف. الاول صرفه عن وجه الاستدلال من فوق بقى صرفه عن ايه؟ يعني يجي واحد يقول لك كارف الصلاة لك ليه يا اخي لم يعملوا خيرا قط تقول له مع احترامي ليك لما يعملوا خيرا قط دي لا دي موضوعها كتو كتو كتو كتو ولذلك هذا لا يصح به الاستدلال في هذا الموضوع. يبقى انت عملت ايه صرفت ده دليل صحيح اي قبلها انا جينا بس من اعلى الادنى مشكله او كده مش مشكله صرف الدليل عن استدلاله خلاص. ونمره 2 مواجهه الدليل بما يعارضه. مواجهه الدليل ايه بما يعارضه يعني حتى لو الدليل ما اتصرفش تقول له ولكن اقوى منه في المساله ايه لان ده مفهوم نسلم به ولكن المنطوق اولى بالاتباع. فتقول له لا ده انا عندي حديث يقول كذا كذا كذا قاطع للفهم الذي تستدل بالحديث الصحيح اللي عندنا مثلا. والثالث ان تبطل الدليل. هو المفروض بالعكس لا مش مشكله ما تجريش تبطل ايه تقول لا الحديث ده حديث موضوع مثلا يعني مش في الحديث لما يعملوا خيرا قط حديث صحيح انا بقول ايه مثلا الحديث ده ايه حديث ده واحد يقول لك مثلا ما تتكلمش في المسجد يقول له ليه يقول لك ان الكلام في المسجد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطبه. كنت تقول له لا ده حديث لا يصح خلاص يبقى كده المناظره الدليل من الاول خلاص حسن مفهوم فسقطت المساله الادعاء بتاعه سقط. طيب لو انت بقى جيت قدام الدليل وقال لك مثلا يعملوا خيرا قط قلت له لا الصلاه دي مش من اعمال الخير الصلاه دي حل حوش اي كلام بقى يبقى انت هنا في الحاله دي ايه اسمك ايه شغبت لم تجب لم تقطع الدليل ولم تصرفه عن استدلاله. قطع الدليل يعني ايه زي ما قلت لك خلاص ابطلته او صرفته او جاهد ايه اجبت بما يبطله اجبت بما هو اولى مفيش بقى ده. فهو لما قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت دوك هيقول ايه والله ربنا بيحيي ويميت بس انا بعمل حاجه تانية مثلا ابيا في ربوبيتي من الاحياء والاماتة مثلا نقول على المجد انما قال ايه قال خلاص اذا كان الاحياء والاماتة دليل على الربوبية انا بأحيي واميت بأحيي. فانزل الدليل على غير مدلول وجعل للمعنى الدليل معنى اخر. طبعا هنا الناس اللي قاعدين زي ما قلنا ايه ادنى من البهائم وعلى رأسهم من النمرود نفسه. فلو ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال له تعالى نناقش الاحياء والامات ممكن يقعد 3 اشهر ما يوصلوش لانه قدامه بهيمة قدامه ايه. هنا يلزم المناظر ان ينتقل الى دليل مش اخر مش حكاية اخر ولا ابين خطأ ينتقل ايوه دليل يناسب. يعني لما اكون مثلا واحد جاي يقول لي هو عمل لي كده بالمسجد وعمل لي يقول لي انا عايز اكلمك وارد عليك تقول اتفضل اتكلم جه قاعد يتغوط من فمي فلما يجي مش عارف يتكلم مش عارف يقول اي حاجه يبقى ده ايه يلزمني ان انا ايه يلزم حاجه ان انا ايه اقول له كلمة تناسب ايه مستواه، لما يكون ايه المسألة شتم طعم وخلاص، فهذه الحالة تنتقل معه الى دليل ايه، مش انتقال دليل بين، لان ان ربي قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت ده ماله، ده بين جدا. لكن ما دام ان اللي قدامك بهيمة يبقى يلزم انك تجيب دليل لازم البهايم، مش فاهم، مش بضحك والله، وده اللي بيسموه في اداب المناظرة الانتقال الى دليل يمنع جهل الايه الخصم، مفهوم، ويقطع عليه باب الجدال، مش حكايه ابين. يعني هو ايه ابراهيم عليه الصلاه والسلام فكر يعني كانه تصور انه بيكلم ايه بيكلم واحد عنده يعني قدر من الفهم بني ادم، فلما وجد امامه بهيمه بترقص فمش هينفع يقول له ايه والاحياء ومعناه كذا والإماتة معناها كذا، ما يقول له ايه، ينتقل معه الى ما يبهت. فلما تيجي تقول فانتقل معه الى دليل ابين تبقى اخطات، لان ده معناه ان ابراهيم هداه الله الى دليل غير بين، وده محال، لان ابراهيم معلم من ربه، مفهوم، ولكن اختيار الدليل والإجابة عليه كالتشريع ليبين أنك يلزمك عند المجادلة أن تنتقل إلى دليل يمنع جدال الجاهل الضال، واضح، ويمنع التلبيس على الجهال اللي هم بيصنعوا المناظرة. فلما قال له أنا أحيي وأميت، فدي كانت فرصة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرصة اللي هي بيسموها إلزام الخصم بما ادعى، بيسموها يا إخوان إلزام الخصم بما ادعى. فبدل ما يقول له يا نمرود الإحياء والإناثة مش زي ما أنت فاهم، اللي أنت بتقوله ده جهل، يقول له طب اشرح لي الإحياء والإناثة، يقول له إنك أنت توجد من عدم، يقول له يعني إيه العدم، فهي مش هنخلص، مش بضحك بالمثال يعني بقرب بس. فقال له يا نمرود انت بتروح وتميت، طيب الشمس دي الناس كلها شايفاها حتى البهايم، بتطلع منين؟ من مشرق، وقلب الشمس اسهل من ايه؟ من الاحياء والاماته، يعني تغيير مكانها اسهل من الايه؟ من الاحياء والاماته، صح؟ فغير المكان، خلي الشمس دي تطلع من المغرب، لان دي اسهل من ايه؟ من اللي انت بتعرفه، انت تحيي وتميت، كان ده اسمه بيسموه تسليم ضمني للخصم، ها، لالزامه بما ادعى، ده مش تسليم، مش اقرار من ابراهيم انه بيحيي ويميت، انما اسمه ايه الزام الخصم بما مع انكارك عليه. انا ممكن الكلام ده بتقوله لكن عايز الزمك بيه، مفهوم، فانتقل معه من خلال الالزام، لان الناس اللي قاعدين بينتظروا من ابراهيم انه يجادله بقى في ايه؟ في معنى الاحياء والاماته. فلم لم يعطيه تلك الفرصه، بل شوف بقى عشان تفهم بس، ودي بقى بيسموها من سمت المناظرين المدققين، ان انت في المناظره نتعلم انت بنفسك، حتى ما تيجي تناقش اللي قدامك ما تقعدش تلغي وتقلب خناقه في الاخر، ودي اللي بنشوفه من الجهله ازاي، يعني ناس تنظر بعضيها كلها على جهل، يقول لها الحديث، لا لا مش حديث، لا الكلمة، لا مش الكلمة، ده في الصفحة، ويقعد ايه يهلل، والكلام كله ما هوليش اي ثمن. لكن لما المناظرة القوية انت عندك حق في المسألة وعندك علم المسألة زي ما يقولوا مرسونة في رأسك رصانة، يقول لك كده، اقول له طيب يلزمك من هذا لو انت المسألة، لكن ده انت ممكن تكون متناظر والمسألة عندك انت غير بينة، ليست رصينة في رأسك رصانة، وهو برضو نفس الحكاية، ويبقى ايه كل منكم يشاغب، حتى لو كان دعواك حق لكن فعلك مشاغبة. ايه المشاغبة؟ ان هو بعيد عن الثلاثة اللي احنا ذكرنا كده، مفهوم. فهنا شباب الفطنة ألزم إبراهيم عليه السلام النمرود بمذهبه، وطالبه بناء على ما ادعاه أن يفعل ما هو أولى، ما هو أسهل وأدنى من ما ادعاه لنفسه، هو الإحياء والإيمان، ولذلك بهت بالرغم ان هو مجادل ولا طالب للحق؟ مجادل طالب للحق. ولو كان طالب الحق ما كانش قال انا احيي واميت، فاهم؟ انما ليه جهد؟ لانه لما الزم بمذهبه بلازم انقطع عليه، انقطع. فكان هيبقى ايه؟ ما لو كان ايه البديل غير البهتان؟ ايه البديل؟ ايه البديل؟ انه يفعل. فكان طبعا فعله معناه ان الناس هتقول له طيب نقعد بقى للصبح ونستنى لما تجيب لنا شمس من المغرب. طبعا كان مش هياتي بشمس المغرب عمره، ولو واقف لو قطع راسه مطرح رجليه، وبالتالي ايه هيبقى فضح للامر، هيفضح نفسه بنفسه. فلقى ان البهتان السكوت وعدم الاجابه مالها اولى من ايه؟ من اثاره الفضيحه. قال الموضوع على قد اللي شايفين الكلام، بدل ما البلد كلها تسمع والصبح يدور على الشمس، فهو بيحسبها عنده حساب. ولذلك انتقل مع ابراهيم الى ايه؟ الى الوعيد. فهو نفس الحكايه، تيجي تكلم حد تناظره فيلاقي كلامك تقوله بالامر كان طب منتقش علميا، ساعه ما يحتاج معك علميا يقول لك ايه؟ انتوا اهل بدعه وانتوا اهل ضلال ارهاب. مش انا والله ما بضحك، ده دي قضيه موجوده واقع موجود من سنين، انا عهدته من سنين. ساعه ما يحتاج معاك وما ينتقل معاك من المجادله العلميه الى الايه؟ الى الارهاب. ليه؟ لان هو خلاص فدي القضيه. ايه القضيه كده؟ بل ممكن جدا يستغل، يعني مثلا انت في واقع بتاع ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان في واقع غريب فيه مع الفارق. طبعا انا بتكلم على اداب المناظره، مش بتكلم على انواع المناظرين. فانت ممكن تقول يعني هو كله مخالف زي الممرود وكل موافق زي، لا، لكن ده مثال لقمه الموافقه وقمه المخالفة. ممكن تكون المناظرة بين واحد من أهل البدع وواحد من أهل السنة، ممكن يكون بين اثنين من أهل السنة، ما بين قول راجح ومرجوح. المهم إن هيبقى إيه؟ موافق ومخالف. فللمناظرة أداب، المناظرة أداب. لكن أهم ما في القصة دي وأمتع ما فيها انتقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الدليل الأول إلى الدليل الثاني. السر، ما هو سر انتقال إبراهيم لما ادعى النمرود أنه يحيي ويميت؟ السر قطع زي ما قلنا، قطع المجادلة على الخصم، قطع المجادلة على الخصم وإلزامه بما ادعى، وقطع سبيل دخول الجهال في المناظرة. يعني ممكن انت تبقى عبد تتكلم، انا بتكلمه بقى في معنى الإحياء والإماتة، يقول لك انا احيي واميت، فبتكلمه انت او يكلمه ابراهيم عليه الصلاة والسلام في معنى الإحياء والإماتة، تلاقي الجهلة يقول يا اخي ما بيقول لك احيا وامات، يا اخي ما فهمها لك، يا اخي ما واضحه، هات يا اخي، قال لك اجيب اثنين واسيب دواء من ده. طب انت بس اقعد انت ساكت، طب انا بكلمه هو، لا يا اخي ده كلام واضح، وانت انا اقعد مش عارف ايه. فده معناه فتح باب الجبال الجهله، فكل ده انقطع. خلاص ماشي يا سيدي، انت بتقول ان الامر الفلاني ده كذا، خلاص يلزمك كذا وكذا. الالزام ده هم بقى هيبقوا قاعدين يقولوا يخرب بيتك يا نمرود، ها هتعمل ايه؟ لان ساعتها هيبقى الفضيحه بقى، مش هم اتباعه، بدل ما قطعت انت بقى قطعت على شوف انظر. قال ايه؟ قال ربي يحيي، شوف، قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال انا يحيي ويميت، ملوش كذبت، هذا ضلال، هذا كفر، ملوش كده. انما ايه؟ قال ان الله ياتي بالشمس من الماء، ان الله، شوف الاثبات بقى، التوحيد قبل الايه؟ التوحيد قبل المجادله. ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها، فكانت النتيجه المحتومه ايه؟ فبهت الذي كفر. مجادله اخرى او جلازه اخرى، قال الله تبارك وتعالى، قال فرعون وما رب العالمين، مناظره بين فرعون وموسى عليه السلام. قال فرعون وما رب العالمين، طبعا هنا ما استفهاميه منه على سبيل ايه؟ ما استفهاميه دي منه من فرعون، لا مش عشان استنكار، ده عشان استفهام. ما استفهاميه، مفهوم؟ مش ما نافيه ولا ما موصوله. فهو كانه بيدعي ان هذا الامر يحتاج الى ايه؟ الى بيان. حاجه معاش مع ايه ده ايه رب العالمين دي؟ تخيل السؤال، تخيل السؤال الاول، وما رب العالمين؟ مش وما يدل على رب العالمين، لا ده هو هنا اصلا بينكر ايه المدلول مش الدليل، مش قضية كده اصلا. وما رب العالمين؟ ففي نقطة هنا اجابة موسى عليه السلام زي ما قلنا وقال في الاول السنة يمكن فتاها ما بينتهاش، وانه يبين للمعاند اعذارا له، اعذارا له يعني ايه؟ يعني تحكيما للحكم عليه، تحكيما للحكم عليه. فرعون بيسأل سؤال، بيسأل سؤال لا يسأل ولا يسأل. الحقيقة العقائدية الشرعية انه ايه؟ انه لا يسأل، ان السؤال لا يسأل يا اخوان. لكن موسى اجابه كأنه سؤال، زي ما واحد يسألك يقول لك كيف اتوضا. ودي نقطة مهمة جدا فعلمك انت، دي نقطة مهمة احنا فاقدينها. انا ممكن يقابلني واحد يقول لي يا شيخ مسح الرأس مرة واحدة ولا اتنين، وما نقول له ايه ده؟ ايه بتسأل كده؟ او مثلا يسألك سؤال معين، صلاة الضحى، في صلاة اسمها صلاة الضحى؟ انا مش بضحك، انا بقول الكلام ده ضحك لان دي امثلة مما يمر عليه. فانت تقول له انت كل ده مش عارف دي صلاة الضحى؟ يقول لك او عارفها، صلاة الضحى دي كم ركعة؟ يا راجل عيب عليك، ده سؤال تسأله؟ دي اجابات احنا بنجاوب بيها من جهلنا، لما نجاوب كده يبقى ده جهل. لان شوف لما فرعون يقول وما رب العالمين، لو انا واحد قابلني وقال لي وما رب العالمين، هبقى عايز احطه قدام العربيه واخش فيه. ليه السبب؟ مش متخيل اللي هنقول، ده بقى حرب. وده بيسال مين؟ بيسال رسول. فهم قضيه مكبره، ومع ذلك اجابه موسى عليه السلام كما لو كانت المساله ايه؟ سؤال وجواب. يعني الإجابة الطبيعية مني، لو أنا مكان موسى عليه السلام هقول له الله ينتقم منك ومن اللي جابوك. ليه؟ لأن ده سؤال ما يتسألش، أنت أصلا مكابر، ده متخيل أنا كده. لكن شو بقى حكمة الرسل وعلمهم؟ فيقول له قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. خد بالك بقى من التعقيب، إن كنتم موقنين. هذا ما حكاه الله عز وجل من كلام موسى، قال رب السماوات والأرض. طبعا ضرب التدليل بالدليل بين الدليل، يعني ممكن يقول له رب العرش، ممكن يقول له السماوات والملائكة، ممكن، لكن ايه حاجات البينة اللي هو رب السماوات والأرض وما بينهما، السماوات بقى وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني ايه؟ يعني هذه الآيات مش الإجابة دي مش هتنفعك، لأن الإجابة دي موجودة عندك، بس اللي منعك منها الجحود. عشان كده قال له إن كنتم موقنين، مفهوم؟ يعني لو مفيش جحود الإجابة دي هتنفعك، بس مش هتحتاجها. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ ده اسمه إيه بقى؟ هذا برضه من صور الشغب، اسمه استخارة الأتباع في المناظرة. يعني مثلا واحد بيكلم واحد، تروح انت تقول لواحد مثلا بيعمل بدع في صلاة، انت بتصلي في مسجد وراجل بقى هو اللي السلطان، وهو شيخ، وهو مثلا رئيس الجمعية، هو اللي بيصلي بيك وبيعمل بدع ومنكرات عظيمة، وانت انسان طالب للسنة وحريص على الخير وبتتعلم على قدر ما بتعرف، فبتعرف حاجة بتأمر بتاعت، فتقول له يا عم الشيخ المسألة الفلانية دي بدعة وده كذا وكذا، ويقول لك ايه؟ فيها هات لي دليل. الكلام ده منين؟ الاول ده يعني ايه؟ صبره، يعني ما يبذل معاك كل الصبر. تاني يوم تجيب له انت كتاب كبير معتبر وكتاب معروف وهو عارفه ويمكن موجود في مكتبه المسجد، وتقول له هو الصفحه كذا بيقول كذا وكذا وكذا. طبعا الاجابه هتبقى ايه؟ الاجابه واحد من اثنين، يا الموافقه يا المخالفه. طيب وان وافق خلاص، وان خالف برضه موقفين، يا يخالف ويعارض زي ما قلنا بقى اللي هو المسلك الطبيعي في المناظره، يا اما يشارك. لان المعارض قسمين، معارض لان معه ما هو اولى، ها زي ما عمر قال لا نترك قول ربنا لامرأة لا نذكر أنسيت أم تذكرت. عارفين القصة دي ومش عارفينها؟ عارفينها؟ ها؟ مين عارفها؟ حدش عارف حاجة. عمر رضي الله عنه كان يرى أن المرأة إذا مات عنها زوجها فإنها تقضي العدة كاملة أو مدة الحمل، كانت حاملة مدة الحمل أو العدة 14 أيوم أكبر، أيوم إيه؟ أكبر. لكن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت إني قد توفي عني زوجي فنفست، كانت حامل، فنفست بعدما توفي بأيام، فأذن لي رسول صلى الله عليه وسلم بالزواج. فلما بلغ عمر ذلك قال لا إيه؟ لا نترك أمر ربنا اللي هو أولاة الأحمال يأجلون يعني مع إيه؟ بيحمد اسم العموم الوجه مع قوله تعالى وإيه؟ والذين يتوفون منكم وزرون إيه؟ يتربصن بأنفسهن أربعة إيه؟ أربعة أشهر وعشر. فكان بيحمل اثنين دول عجود، دي قصة طويلة بقى في الموضوع ده اللي هو وجوه العموم الوجه ما بين الأيتين. فكان بيقول إن المرأة إذا مات عنها زوجها فإنها يلزمها أن تبقى 14 أو مدة الحمل أيهما إيه أكثر. لكن دي بعد أيام، يعني مات وولدت بعد أيام، طبعا هنا ولدت بعد أيام يبقى خلاص مفهوم. فهي طبعا ده على خلاف مسألة العدة، خلاف الإيه اللي هو عدة المتزوجة التي مات عنها زوجها والمطلقة. فهو قال لي عمر قال لا نترك قول ربنا لامرأة لا ندري التي أم تذكرت. ده مثال بس شاهد في إيه؟ في أن عمر رضي الله عنه رد الدليل بما هو أقوى عنده، ويرى أن ثبوت الآيات أقوى من حديث أسماء، مفهوم ولا إيه؟ فرده بغض النظر بقى على ان صواب ايه والراجح ايه في المساله، ما تخشنيش يعني افهم بس بمسلك. فلما تيجي انت تتكلم واحد يا يوافقك خلاص مفيش مشكله، طب لو مخالف هيبقى في مخالف بحق او بمسلك شرعي وفي مخالف مشاغب. المشاغب ده يعمل زي النمرود يعمل زي فرعون، دول مثالين اكبر مثالين المشاغبين. النمرود عمل ايه؟ ايه لا رقع اي كلام، انا واخد امين ما قالش للناس حاجه ما لهمش الحق. موسى ما عرفش بقى لا يقول ايه ما انا رب السماوات ولا انا صاحب السماوات ولا صاحب الارض، ما لقاش القصه. فعمل ايه؟ قال لهم شفتوا المجنون دول شغب فرعون، استغفر الله، فرعون شغب الناس على مين؟ على موسى عليه السلام لعجزه على الاجابه. انت تروح تقول للراجل الكتاب اهو، بدل ما يقول لك لا يا ابني ده المساله كذا والمساله كذا، انت بس عرفت طرف، لكن لو رجعت المساله وبحثتها من اكثر من جانب ها فان ايه ستجد ان المساله كذا. زي ما يجي واحد ويجي مثلا يجيب كتاب، في كتاب كده رساله كده معموله عاملها اخ مش عارف اسمه ايه العميد ولا التويدر من السعوديه جامع فيها بدع المساجد، فجاي قول مالك في مساله ايه القيام حال قول المؤذن المسود اللي هو المقيم يعني قد ايه قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. سئل مالك متى يقوم الماموم؟ قال لا اعرف في ذلك حدا محدودا بل يقوم كل على ساعته. ده مذهب مفهوم. فالراجل يعني ما فيش حد الا مناقص، ما فيش حد الا لما بيؤخذ عليه ويرد، ولا دي مساله ما هياش عوره، ما استقراش المساله كامله ووقف على قول مالك حطه في الكتاب بتاعه وراح كاتب من بدع المساجد ومن بدع الصلوات قيام المأمومين عند قول المسود والمقيم يعني قد قامت الصلاة، واستدل بقول مالك. فأنت ممكن تيجي تنكر على أي شيخ اللي بيصلي وتجيب له كتاب صحيح، فيقول لك إيه الشيخ ده، يقول لك يا ابني لا المسألة أنت ما استقصدتهاش كاملة، أنت لو رجعت لكلام مثلا البخاري ومتى يقوم المأموم وباول باب متى يقوم المأموم ورجع وما أورده ابن حجر من أثار الصحابة منها قول أنس كنا نقوم إذا قال قد قامت كنا نقوم، إذا بيحكي حال الصحابة مفهوم يا أخوان. فيبقى إيه المسألة كده خلت مناقشة علمية، ده اسمه خلاف إيه يا أخوان؟ خلاف شرعي، خلاف علمي. طريقة كويسة، أنا ما وفقتكش ولكن من غير ايه؟ ها احنا قلنا ان لما بتيجي تعرض القول هيبقى يا موافق يا مخالف. طب ان خالفك هيبقى يا خلاف شرعي يا مشاغبة. خلاف الشرع ازاي يا اخوان؟ زي ما ضربت امثله بضرب امثله بس عشان اقرب، مش هي دي المسائل، انا بقول مثال للتقريب. فبالتالي انت هتقول له لا ده المساله انت ما استقراتش الامر كامل، ويا اخي لو رجعت الكتاب كذا وكذا هتجد ايه؟ هتجد ان الامر فيه كذا وكذا. مفهومه؟ خلاص خلصت المساله. طب ما عرفتش بقى لا ده ولا ده، تقول له انت بقى ايه؟ تقول له الراجل ده الكتاب اهو فيه، ولا يعرف بقى استقراء ولا يعرف مساله ولا يعرف دليل ولا يعرف اي حاجه، بيقول لك ايه؟ انتوا طلعتوا لنا منين؟ وده كلام مش عارف، وبص شوف وجايب لي ولسه عايل ابن امبارح، واحنا بنصلي من قبل امك ما تتجوز ابوك، ومش عارف ايه وفيك ايه، ويعمل لك خناقه، وتلاقي الموضوع طلعت من وسط الناس. وطبعا بقى الحاج احمد والحاج علي ناس الكبار العواجيز اللي هم اساسا خلاص خزلان الشيوخ ونصران الشباب دايما كده، اي مساله سنه تلاقي الاكبر ناس يعكسوها العواجيز. فان جرب لسنه في الخلق لانه بيشيب على شيء، الا ان يكون العجوز ده تربى على ايه؟ السنه. لكن انت حتى جرب مش بحك، تجد اللي يقعدوا يعكسوك ويناقشوك هو الكبار، وما كنتش تاخدهم برفق عشان يعني تعبر، تلاقي نفسك ايه؟ دخلت في حاره ثانيه، فتحصل لك مشكله. يعمل ايه؟ هو مش هيرد عليك ولا يقول لك لا الحديث ده ضعيف، يروح مشغل عليك الناس. ولو جيت مش عايز تخلي هنا عجبك مش عجبك مش عارف ايه ده، انظر امام ذلك من؟ فرعون. فلما قال له موسى عليه السلام قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، قال لمن حوله الا تستمعون. شو بقى الراجل حكيم، وراجل بقى اللي ايه يعني كلام عجيب، موسى بيتكلم كلام ايه عجيب، الا تستمعون. هو طبعا مش عايزهم يستمعوا، هي اصلا دي بيسموها الديمقراطيه الزائفه، وعايزهم يستمعوا، وعايزهم يقولوا ايه؟ عايزهم يقولوا لحن فرعون، ولو قالوا غيرها تبقى خراب. لكن طبعا لازم تيجي بايه؟ باي حاجه، استفتاء بشكل بموضوع اي حاجه، المهم اللي في الاخر. فهو هنا ايه؟ الا تستمعون، كانه بيعطيهم حريه، قول رايك بصراحه بس بشرط تكون فرعون. قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم. شو بقى؟ موسى عليه السلام لأنه جاء مبينا وجاء هاديا فبيبذل ما عنده، اللهم بلغت اللهم فسر. هم عمالين ينصبوا النصبة وعمال يقولون بصوا واسمعوا، وموسى مستمر في البيان عليه السلام. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. هو خد بالك من حاجة مهمة، في بعض الأحيان في حاجة اسمها المناظرة في أرض التمكين، حاجة اسمها المناظرة في أرض الاستضعاف، حتى في العلماء كده. يعني أنت ممكن تناظر في مثلا بيجي الشافعي نظر واحد بس في بلده بقى أرضه ومسجده أو أحمد أو مشابه، يبقى يوم ما واحد يعك معاه يقول خدوه طعوه بره ارموه بره في الشارع لأنه إيه؟ في أرضه. لكن لما تكون بتناظر في أرضهم، الشاطبي حكى مناظرة قامت بين رجل من أئمة الملكية يسمى أبو بكر الطرطوسي على ما أذكر، وكان إماما في زمانه، وبين قوما من الباطنية القرامطة في موطن من إيه؟ من مواطنهم، يعني زي ما البلد بتاعتهم وأرضهم. المهم نظر بعضهم، فلما نظرهم قالوا له تعالى كلم الشيخ، راح الشيخ هناك أحس بالريبة وقال وإيه؟ وقالك اجلسوني في مكان على البحر فتلاطم امواجه، فنظرت عرفت ان مصيري في هذا المكان، لان كان المخالف مش بضحك ده جاء امور اللي اتعلمها. حكى الشاطبي المناظره دي، واخد بالك مع ايه فارق بقى بين المناظره اللي بتكون في موطن قوه وبين المناظره اللي في موطن ضعف؟ في موطن ضعف بتبقى حاسس انه ايه ماله، بيبقى حاسس انه مش قادر يقول، فهيبقى خايف من ايه؟ قدامه امرين، اما ان يقر بباطل ها، واما ايه فيعمل ايه؟ يلجا للدليل البين الذي لا يفهمه الا المتفكر، يلجا للدليل البين الذي لا يفهمه الا ايه؟ اللي بيفهم. فهو عايز يقول للناس، طب انتوا يا بهايم فرعون ده ربكم، فرعون ده مولود امتى؟ مولود امتى؟ من 1000 سنة، من 500، اي حاجة. طب ابوك اللي كان قبل كده وابائكم كان مين ربهم؟ ده هو بيتكلم بس بيقول لهم يعني ايه ده، خلينا شغل بهايم، مش شغل حتى عقلاء، شغل بهايم مش شغل عقلاء. فلو قال لهم كده ان فرعون ده لو ربكم وتاني كده، طبعا هي ايه هيقول لك بقى لا خلاص، ده انت كده زودتها، وانت كده مش عارف ايه، وانت كده ارهابي وقطع رقبتك اولى، لان انت ايه هتؤثر على الوحده الوطنيه وعلى مسيره الشعب، فلابد قطع رقبتك لان انت جاي للاذى، لازم مفيش ما انك وسبيل. فيعمل ايه؟ يتكلم كلاما يبين المسائل دون ان يكون فيه مصادمه. فقال ربكم ورب ابائكم الاولين، لان لو كان فرعون ربكم فمن رب ابائكم؟ هو رب العالمين. لان انتوا لو بتفكروا وبتقولوا وبتقروا على انا ربكم الاعلى، كنتوا ينبغي فكرتم طب مين رب الاجداد؟ لان فرعون ده مولود معاكم من سنكم او من سن بعضكم، مش كده؟ فاتى ايه؟ لانه كان مستضعف، مفهوم؟ فاتى بالكلام الذي لا يقر فيه باطلا، مفهوم؟ ويثبت المسألة، لكن ايه لا يفهمه الا المتفهم. قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. ما طبعا هو بقى الاجابة ايه؟ مفيش ادلة، عملنا كلها ارهاب. الاول قال تستمعون حقه، حاجة تانية شفت المجنون بيقول ايه؟ طبعا هو مش قادر يقول انت مجنون، المقام نفسه سواء لانه يلتمس الحكمة وعارف انه اتى شر، وهو مأمور اصلا فقول له قولا لينا، مأمور. فجاي بقى مش مسألة جبن، دي مسألة اوامر شرعية، عشان تفهم ان دي مسألة شرعية. لان ربنا لو قال له روح قول له انت مجنون وعايز الاكل، كان هيعمل ايه؟ كان يروح يقول له انت مجنون وعايز الاكل وعايز الحرق بالجاز الوسخ. لكن هو مأمور شرعا، عشان تفهم ده مسألة شرعي مش جبنا من موسى. ما انت ممكن تقول ايه؟ ليه موسى ما خدش بالعزيمة؟ ما هي دي العزيمة. ليه؟ هو فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فجاي بقى القول اللين، ان انا اقول لك الحقيقة اللي تصدمك، بس ايه؟ مفهوم؟ عارفين قصة الملك والمفسر؟ الراجل شاف ان اسنانه كلها بتقع، ده حكاها اهل العلم في الكتب من باب الحكمة، بيقول ومثال الحكمة، شاف اسنانه كلها بتقع فجاب معبر، فقال له يا سيد الملك أنت آخر أهلك موتا. قال الطيار رقبته، لأنه ده شؤم، الراجل بيحب الدنيا عايز يعيش وعايز برضه متحصر من رؤية، فجاب معبر آخر فقص عليه رؤيته أنه رأى أن أسنانه كلها تقع. فقال يا سيدي أنت أطول أهلك وقومك عمرا، فأعطاه جائزة. وإيه اللي حصل؟ ها؟ نفس المعلومة، نفس المعلومة. يقول لك إذا بدل ما تقول لي أنت ضلالي، قول لي أنت خاطئ. بدل ما تقول لي أنت مخطئ، لأ أنت لست على الصواب أو جلبت الحق. فإيه ويمسك لك في الألفاظ، بدل ما إيه؟ يعني بدل ما يقول لك جزاك الله خير ده بينتني الأمر اللي أنا فيه ويهتم بمصيبته، يقول لك آه أنا غلطان آه وضلالي هو كل حاجه، بس شوف مصيبتك انت جاي تقول لي ذاكر، طب قول لي بقى، قول لي ضلالي، قول لي مثلا انت بعيد عن الحق، يا هي دي المشكله. لكن هو يكون ضلالي مش مشكله. فهنا نفس القضيه، من حكمه موسى عليه السلام ان بين لفرعون القضيه، ها، من غير ما يقول له ايه انت اخر واحد هتموت، فعامل زي الراجل اللي قال له ايه يعني او كانه. فدي الحكمه، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المصيبين، حكما يعني حكمه، حكمة. فطبعا القوة بقى والبطش، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قرار. قال رب، شو لسه إيه؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إن كنتم إيه؟ تعقلون، لو في عقل بقى. فهنا بيشرح بيقول يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعون من المقاولة. المقاولة عارفين المقاولة؟ أين المقاتلة اللي هو الفعل المتبادل على وزن المفاعلة، مفهوم؟ الفعل الايه؟ المتبادل، مؤاكلة، مقاتلة، مقاولة، اسمه الفعل تبادل، تبادل الفعل. من المقاولة والمحاجة والمناظرة، وما أقامه الكليم، وما أقامه الكليم، يسمي الكليم لماذا؟ لأنه كلمه، كلم ربه، كلمه ربه وكلم ربه. وما أقامه الكليم على فرعون اللئيم، من الحجة العقلية والمعنوية ثم الحسية. الحجة العقلية اللي هي العقلية اللي هي ما يترتب بالنظر العقلي إلى فهم ما ورائه، السماوات والأرض. والمعنوية ربكم رب آبائكم، يا ريتك بتفهم، كأنه أنا أقول لهم يا ريتك بتفهم، مفهوم؟ والحسية الليل والنهار، الشمس والقمر، مش كده؟ والهواء والريح والحر والبرد، المشرق والمغرب وما بينهما. الحجة العقلية والمعنوية والحسية، وذلك أن فرعون قبحه الله، أظهر جحد، أظهر جحد الخالق تبارك وتعالى، وزعم أنه الإله، كما قال تعالى: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره، والملأ بيشربوا. وهو في هذه المقالة معاند، يعلم أنه عبد مربوب، صح ولا لا؟ وأن الله الخالق البارئ المصور الإله الحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل إنكار لرسالته وإظهار أنه ما ثم رب إلا هو، ما هو رب العالمين، كان بيقولها على سبيل إيه؟ حفظ ماء وجهه وبقاء صورته، وليس على سبيل إيه؟ الجهل والاستفهام. لأنه ما قال له إن موسى وهارون عليهما السلام إن رسول رب العالمين، فكأنه يقول لهما: ومن رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما وابتعثكما؟ فأجابه موسى قائلا: رب السماوات والأرض وما بينهم، أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه. وشوف خد بالك بلاغة والحكمة، إن يقول ثلاث أربع كلمات يبقى إيه؟ فيهم المعاني التي لا حصر لها، السماوات والأرض وما بينهما، يعني عشان يقول له بقى إيه؟ طب الحمير، طب الجبال، طب الماء، طب كله بقى وما بينهما، أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه، وإلهه لا شريك له، وإلهه لا شريك له هو الله الذي خلق الأشياء كلها، العالم، العالم العلوي وما فيه من الكواكب والنيرات، الثوابت والسيارات، والعالم السفلي وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار، وما بين ذلك من الهواء والطير والسحاب المسخر والرياح والمطر وما يحتوي عليه الجو، وغير ذلك من المخلوقات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولا بد لها من موجد ومحدث وخالق، وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. الجميع مذللون مسخرون وعبيد له خاضعون ذليلون إن كنتم موقنين، أي إن كانت لكم قلوب موقنة. ولذلك لابد أن تعلم أن العبرة ليست في الآيات، إنما العبرة في مستقبل الآيات. ألف لام ميم، ذلك الكتاب من حيث كنه، من حيث كنهه وذاته لا ريب فيه، ومن وبيتكلم بيقول له اسمع، شوف في المواد بيسمع ومطرش، لكن عايز يقول له ايه؟ شفت، شفت المصيبه اللي واقع فيها هو بس، او يكون بيتكلم في حق يقول له شفت انتبه. فاستراء السمع، فهو لما اقول الا تستمعون، ما هم السامعين ولا مستمعين؟ ها، لكن ليه يصرع سمعهم تهكما استخفافا؟ طيب، ألا تستمعون، أي ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلها غيري؟ فقال لهم موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو الخالق، أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون الثالثة في الآباء، فإن كل واحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه، ولم يحدث من غير محدث، وإنما أوجده وخلقه رب العالمين. وهذان المقامان هما المذكوران في قول تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رقدته ولا نزع خرج عن ضلالته، بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري. شوف العجيب أن فرعون ينسب موسى إلى الجنة وإلى الجنون، لأنه يقول أن الكون ربه الله. بس افهم، أنت النهاردة تتنسب للجنان أو للتخلف أو للرجعية، لما بتقول مثلا النقاب فمبلوعة شوية يعني، أو لما بتقول اللحية، أو لما بتقول الفصل بين النساء والبنين، أو حرمة الموسيقى اللي غذاء الروح، حد يعيش من غير موسيقى؟ يا راجل متخلف، حد يعيش من غير موسيقى؟ في النغم ايه؟ من غير موسيقى دي واحد بقول لي كده، واحد بقول لي حد يعيش من غير موسيقى؟ تقول انه عايش من غير موسيقى، حسيت انه هو يعني ايه؟ يعني زي ما يكون يعني ها؟ مشفق على اننا يعني من المساكين والدول، هذا جنون. لكن لما رأى شو بقى مجرد يدعني ايه؟ مش تفهم. فإن نسبتك للجنان في هذا ما استغربش، لأن فرعون نسب موسى إلى الجنان عشان إيه؟ ها؟ عشان إيه؟ ما قالوش بقى أفصل بين النساء والبنين والموسيقى حرام وإنت عامل أصنام وأوثان كسر الأصنام دي، لا، ده بس عشان يقول إن إيه؟ أن رب الكون هو. دي قضية ما ينسبش حد لها الجنان، صح ولا لا؟ يعني عايزه قضية بينة جدا، ومع ذلك نسب للجنان. فنسبتك أنت للجنان فيما هو أدنى وأدنى وأدنى إيه؟ أولى مع هؤلاء. ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رقدته ولا نزع من ضلالته، بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري. قال أي موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبه، فأجاب موسى عليه السلام بقوله رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، مع أننا مش موافق على السطر ده اللي جابه الشيخ. أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبه، ما كانش عندهم شبه، لأن لا نتصور أن يكون في حق ربوبية أو في حق وجود الله، لأن فرعون ما ادعاش أنه شفيع، ما ادعاش أنه واسطة، ده ادعى أنه إيه؟ لوحده. لا مش حكايه اله لوحده، ما هو اله بس اله ايه؟ صبي، اله صغير، اله بيوصل الكبير. زي ما المشركين كانوا متعقلين القضيه بتاعتهم ايه، بتخش على النفوخ الضارب ممكن تتلبس. ايه يا اخواننا ده؟ دول الهه صغيره بيوصلوا الاله الكبير. اه والله كلام مظبوط قوي، نروح للاله الصغيره عشان توصلنا الاله الكبير، لان الملك لا يفجا عليه الا من خلال سكرتير او من خلال واسطه. كلام ايه؟ يخش العقل المسوس. لكن الكلام بتاع فرعون ما يخشش لا المسوس ولا الضارب ولا السليم ولا حد، لانه بيقول لهم ايه؟ ما علمت لكم من اله، فما فيش شبه. لكن ده هو ايه؟ يبقى حاجه من الاثنين، يا اما انهم اهل انتفاع، يا اما انهم مساقون رعبا. فاهم ولا لا؟ يعني يا اما الدعوه دي منتفعين منها زي الصحراء، صحراء عارفين ان اللي هم فيه نقيع كفر، بس كل عمليه ايه؟ العربية ومكتب مكيف ومرتبات وشغلاء وهيصة، أئن لنا لأجرا. ففي نفع حتى لو كان ده غلط، بس وراء ايه؟ وراء بتاع ده، فهم فيه. فطبعا هو مش حاسس ان فيه فايدة، فهم كانوا كده عارفين ان العملية خربانة، لكن يا اما رعب رعب، يقولك الحطام ليها ودان تفتحش بقى تقول كده خلاص، يا اما ايه؟ شغل في فايده في بتاع. فهم دول الحاجات اللي بيخليهم ايه؟ يشتغلوا. يفهم مش بضحك. لكن تقول لي كان عندهم شبه؟ لا، فانا مش موافق على الصادق ده. الذين اوعز اليهم فرعون ما اوعز من الشبه، فاجاب موسى عليه السلام بقوله رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. اي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب، والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب، ثوابتها وسيارتها مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها، وهو الله لا إله إلا هو خالق الظلام والضياء، ورب الأرض والسماء، رب الأولين والآخرين، خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة، خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه، والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون، وكل ذلك في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون. فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاء، فإن كان هذا الذي يزعم، فإن كان هذا الذي يزعم يقصد فرعون أنه ربكم وإلهكم صادقا، فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا، والثابت سائرا والسائر ثابتا، كما قال تعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه في الآيات السابقة. وما قامت الحجج على فرعون وذهبت شبهه وغلب وانقطعت حجته ولم يبق له قول سوى العناد، عدل إلى استعمال جاهه وقوته. زي ما قلنا ساعة ما يجلس معاه ينقلب الايه للإرهاب وسلطانه وسطوته، واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه الصلاة والسلام، فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال، قل لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فانتقل عن الدليل العقلي والمجادلة والدليل الشرعي إلى الدليل إيه؟ قال بقى القوة، الدليل الحديث بقى ما فيش غير هو كده، لئن اتخذت إلها غيري، يعني لا مسألة مش مسألة إيه سؤال وجواب، لأن السؤال وجواب مش جاب معاك نتيجة، مفهوم؟ فبقي التهديد والوعيد إلى آخر ما قص الله عز وجل، حتى قصمه الله تعالى قاصم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر. ومناظرة الرسل لأعداء الله في هذا الباب يطول ذكرها، ومقامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر، فمن شاءها فليقرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمته، إلا أن أمته لم يكن فيهم من يجحد الخالق، من يجحد ما كانش فيهم زي النمرود ولا زي فرعون، بل هم مقرون به وبربوبيته، وكانهم اتعلموا، كان المشركين اتعلموا فهموا، قال لك لا ننفع زي لا مش هينفع، فايه فما كانوا بيسلموا بايه بالربوبيه تسليم بس كلام، يعني زي بتقول ايه عشان ما يخشوش في الزنقه، وده اللي بيسموه الاقرار بما يلزم الاقرار به وليس الايمان. تنبه دي لسه ليها مساله معانا هنوضحها. العرب الاولون من المشركين، المشركون الاوائل من العرب، المشركون الاوائل من العرب، هل كان عندهم توحيد ربوبيه؟ الاجابه طبعا هتقولوا نعم، كلكم هتقولوا اه العرب كان عندهم توحيد ربوبيه. امال فين بقى؟ ولئن سالتهم ليقولن، ولئن سالتهم ليقولن. طب ما هو ده بيسموه زي ما سموه العلماء اقرار واعتراف بس، لكن مش توحيد. احنا عارفين التوحيد ده عباره عن ايه؟ تصديق ينجزم في القلب انجزاما يستلزم اعمالا للقلوب، فمن صدق ان الله هو الرزاق وحده، ومن صدق ان الله هو المحيي وحده، ومن صدق ان الله هو المميت وحده، الا يحصل حينجزم هذا انجزاما في القلب يستلزم ايه اعمالا للقلوب، صح ولا لا؟ لكن يبقى واحد بيقول لك تقول له مين اللي بيرزق؟ يقول لك ربنا، وبعد يقول لك يا لا ترزقني، فهم؟ مين يا ابني اللي بيضر وينفع؟ يقول لك ربنا، وبعدين يقول لك يا عزة ادفع عني الضرر واتني بالنفع. ها يبقى هو ايه زي ما قال العلماء انه من اشرك في الالهية فهو مشرك حتما بالربوبية، وانما وقع منه كان اقرار. ليه بقى اقرار؟ لان دي زي ما قلنا حرى سد، زاوية مغلقة. النمرود اللي هو امام الانكار الربوبية، واخد بالك مع المجادله هو زي ما شفنا، والمكابره انا اوحي واميت دي دباه وخلاص مش عارف بقول ايه من فرط المكابره. ما انت عارف انت لما تيجي في المناظره واحد يسالك سؤال، فمن فرط دماغك المقلوبه ومن فرط المكابره ومن فرط اصرارك على اللي انت عليه تروح ايه؟ ها؟ يروح يعني مثلا تقول له مساله معينه بيقول لك على كده بقى كل الناس كفر، يقول لك اه كل الناس كفر، ومش عارف بتقول ايه، مش عارف ايه هو اللي بيقوله، بيدب وخلاص. فده كان ما فيش، ومع ذلك بهت. ليه؟ لان دي زاويه ايه مغلقه حرس هد، افهم في الربوبيه. فالمشركون الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ما دخلوش في الحرس السد دي. فالسؤال مين ربنا؟ رب واحد. ومين اللي بيخلق؟ هو. مفيش حد بيخلق. مين يحيي ويميت؟ ما قالش حد. ما حدش منهم ولا ابو جهل ولا ابو لهب ولا حدش قال يحيي ويميت. افهم. ولا الناس يحيي ويميت ولا عز يحيي ويميت. امال ايه؟ قالوا دول شفعاؤنا. فاهم؟ شو بقى النصحة؟ دول بقى ناس استفادوا من خبرة الايه؟ السابقين في الكفر. ما برضه دراسات. قال لك اذا كان نمرود غرق وفرعون غرق فاحنا لا خلينا احنا ايه؟ بعيد عن الزاوية دي. ولكن ليس عن ايمان. ليس عن توحيد. مفهوم يا اخوان؟ انما الاقرار بما يلزم الاقرار به ما يقدرش يفك هيروح فين؟ مفهوم ولا ايه؟ يعني هو لما بهت النمرود اسلم عارف انها حرس سد لكن برضه مفيش فايده. فدول بقى ايه نفس اللي قالك بس يخرجوا من حرس سد لكن ده مش عن ايمان. فلم يكن فيهم في امه محمد صلى الله عليه وسلم من يجحد الخالق بل هم مقرون به وبربوبيته غير انهم لم يقدروه حق قدره بل عبدوا معه غيره. ولهذا قال تعالى في شأنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. وقال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء. خد بالك مقتضيات ايه دي؟ ربوبية الفعل والخلق والإيجاد والتدبير الملك والسيطرة والتصرف. ولئن سألتهم من خلق السماوات من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. إلى غير ذلك من الآيات كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بآية التلازم بين توحيد الربوبية والإلهية. ده الجزء اللي أنا كنت أحب أن أقرأه فيما يتعلق بالتوحيد الربوبية. معاه جزء يسير أقرأه أيضا ذكر ما نقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب اللي هو في مسألة إيه؟ إثبات الربوبية المطلقة لله وحده من أول حقيقة الوجود وما يتبعها من الملك والتصرف والسيطرة والتصرف من الكتاب والسنة وفهم الأئمة. عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الرشيد سأله عن ذلك عن ذلك ايه هو ذلك؟ ربوبية الله عز وجل وحقيقة وجود الله عز وجل. فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. دليل واحد من قد ايه بقى ده يسوى قد ايه من جملة الأدلة؟ قطرة من محيط صح. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباب. بعض الناس يقول الكلام ده منسوب الى الشافعي. معظم الكتب نقلاه نسبه الى ابي حنيفه عشان اللي قراه في موطن ان عن الشافعي يعرف ان ده مش صحيح. سالوه عن وجود الباري تعال فقال لهم دعوني فاني مفكر في امر قد اخبرت عنه. ذكروا لي ان سفينه في البحر موقره فيها انواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل فقال هذا ورق التوت طعمه واحد. ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسيم أو الإبريسم اللي هو مادة غزل الإيه وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا وتأكله الضباء فيخرج منه المسك وهو الشيء واحد. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله

نشو مولود ووأد مفقود، نشو مولود ووأد مفقود، وتربية محصود، وفقير وغني، ومحسن ومسيء، تبا لأرباب الغفلة ليصلحن العامل عمله، ولا يفقدن الآمل أمله. كلا بل هو إله واحد ليس بمولود ولا والد، أعاد وأبدى وأمات وأحيا، وخلق الذكر والأنثى، رب الآخرة والأولى. أما بعد، فيا معشر إياد، أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين العليل والعواد؟ كل له معاد، يقسم قسم برب العباد، وساطح المهاد، لتحشرن على انفراد في يوم التناد. وإذا نفخ في الصور ونقر في الناقور، ووعظ الواعظ، فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ، فويل لمن صدف عن الحق الأشهر والنور الأزهر، والعرض الأكبر في يوم الفصل وميزان العدل، إذا حكم القدير وشهد النذير وبعد النصير، وظهر التقصير، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا الكلام منقول، وإن كان أسانيده فيها مقالة، لكن كما قال بعضهم يعني ليس أجود مما نقلت به، لكن الشاهد أننا نقول أن هذا الأمر وهو إثبات الربوبية الله عز وجل هو أمر تموج به الأدلة، وأكبر من أن ينكر، وأعرف من أن يعرف، وأشهر من أن يشهر، لأنه أمر ينبغي أن نتفهم. طيب بكده يا أخوان، يعني كنا نتكلم على ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. افتح كتابك هتجد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل، معذرة، التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو التوحيد الغيث والعباد. فرأينا تكلمنا على توحيد في المعرفة والإثبات الذي يسمى توحيد الربوبية، والذي يسمى توحيد الله بأفعاله جل وعلا، يسمى توحيد الله بأفعاله جل وعلا، واضح؟ توحيد الربوبية احنا قلنا معنى مجمل فيه، اللي احنا قرأنا هذا الكلام لنعرف كتاب ربنا، ونعلم ان قضايا التوحيد بالذات موطنها فين؟ في القرآن يا اخوان، في القرآن. لابد تخرج من القرآن الدر المنسور، وتخرج من القرآن الآية التي تبين لك الطريق وتضيء لك، لان مسائل مبسوطة جدا، اديك شايفه بعض ايات كنا بنمر عليها مرة الكرام، لكن وعظنا به وتذكرنا به قضايا نحن مسلمين بها، نعم، لكن مثل هذه الدروس اما للتذكرة واما للتعليم، فمن كان يعلم فقد تذكر، ولن يستفد بالذكرى الذي كان المؤمنين، فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وان كان لا يعلم فقد تعلم، فلابد ان يقف عند ذلك وهو لا يقدر عليه على ذلك. فتوحيد الربوبية نحن كنا قد عرفناه. نعم، أردت التنبيه، الأخ جزاه الله خيرا بيقول قص ابن ساعدة، أنا الحقيقة لا أتذكر فتحها ولا ضمها، لكن لعله هو مصير فأكون عرضت على الغضب، فأرجع إلى الصواب إن كان هو بيكون الصواب، فلأن الأسماء لطالما تكون لها ضبط لا يعلم، فاسمه كذا قص ابن ساعدة، مع ان انا وقفت عليها مفتوحة، لكن التصحيف في ذلك وارد، فان كان هو على بينة جزا الله خيرا انها قد تكون قص ابن سعيد. فممكن واحد بيسأل بلش يقول الفضل: هل كل الاعمال والاقوال لا يكفر بها صاحبها الا ما جاء الدليل على الكفر بفعلها او قولها؟ ارجو ان تبين ذلك لي، لانني ما فهمت جيدا. رجعت طبعا لا يكفر اي احد لا بعمل ولا بقول الا ما جاء الدليل على انه أنا أقول لك سؤال وأعلم نفسي وإياه: لو أمرنا الله عز وجل بالسجود للصنم، ساعات هيكون السجود للصنم أنا أقول سؤال نظري جدلي، مش بقول إنه لو أنت عارفين حرف شرطي، مفهوم؟ هب أن الله أمرنا بالسجود للصنم، لكن من أين عرفنا أن السجود للصنم كفر؟ مش احنا قلنا ان الايمان والكفر اسماء شرعية لمسميات شرعية لا يبين مدلولها ولا حدها الا الشرع، مفهوم؟ فمفيش حاجة اسمها ان الفعل ده كفر او الفعل ده شرك الا بالدليل الشرعي. تنبه وهتكفر كده بالدراع ولا بالهوى ولا بالمغالاة ولا زي ما واحد مثلا ياكل واحد امامه او يضايقه، او واحد مثلا مرات زوجها يطيقها عشتها ولا هي تقوم بدورها البريعة فيه طه عشته تقوم تقول لها انت كافر، تقول له ده انت كافر ليه ايه الكفر هنا؟ هم نقرفها طبعا ده مغالاة. كلمة كفر كافر دي كلمة عظيمة جدا لابد تمسك لسانك عنها الا بالبيان الشرعي المنضبط. فما فيش حاجة اسمها نكفر بغير ايه؟ بغير دليل ابدا. هل ادخلت في كتاب المخالفات المخالفات الفعلية؟ كان نزرحه ان دي لها موضوع لوحده لان هو كتاب خلاص يعني اشرف على الانتهاء في الطبع، كلمات خلف العقيدة يسر الله بخروجه، لان هذا تعرفين ان الاعمال الصالحة لا يعين عليها الا الله سبحانه وتعالى. الاسئلة كتير يا اخوان في مسألة وضع الاموال في البنوك، وضع الاموال في دفتر التوفير، وضع الاموال مش عارف تحسب ايه، كل هذا لا يجوز. وضع الاموال في البنوك في دفتر التوفير في دفتر البريد كل ده لا يجوز، ربا. لكن هل واحد يقول لك انا عندي مال خايف عليه، ضعه في اي موطن مأمون بغير فائدة، وليكن بنك فيصل بغير ايه فائدة، يقول لك اما كنا بينقص من 1% 2% للحفاظ عليه، للحفاظ عليه من باب انك تحرص مالك. لا لا لا هو من عارف يقول يعني ما اسم فائدة بيقول لا ربا بس للضرورة، لان مالك لما بتحطه في البنك بيستفيدوا بيه يرابوا بيه. انا حاطط 1000 جنيه في البنك يرابوا بيه، 2010 يرابوا بيه، لكن لو لضرورة يبقى انا ايه يعني الاسم الضرورات دي. ارجو من فضيلتكم ضبط المثال الذي ضربته للحد الفاصل بين الكفر والايمان هو الشجرة التي حرمت على ادم، حتى لا يفهم مفهوم ان ادم والعياذ بالله قد وقع في الكفر. وانا لا اقول انك قلت بهذا وتصور اني تقول بهذا، ولكن هناك من يفهم الكلام خطا. لا يا اخي جزاك الله خيرا انك انت بتنبه. احنا لما قلنا ان لك شجره ادم لا بد ان تعلم انه ادم عليه السلام لما اكل من الشجره طرد من الجنه بنص القران، واضح؟ كذلك انت اذا وقعت في الكفر طردت من الجنه ابدا، واضح؟ ومع الفارق بانه هل الشجره دي معناها ان ادم كفر؟ لا نقول، لا نقول كفر، مفهوم يا اخي؟ لا نقول كفر ابدا، انما نقول كما قال القران بالضبط كما قال الله فعصى ادم ربه فغوى. لكن احنا نضرب مثال من باب ايه؟ ان المخالفه، المخالفه يعني في منطقه حدوديه ممنوعه، مفهوم؟ لكن قد تكون المنع هنا أشد من المنع هنا، والتحذير هنا أشد من التحذير هنا. فلا يفهم أحد من كلامي أن آدم لما أكل من الشجرة كفر، والعياذ بالله. لا يقول هذا أحد على الأنبياء أبدا، لا آدم ولا غير آدم. ومن جوز الكفر على الأنبياء كفر، لأنهم أصفياء الله من خلقه ومحل علم الله عز وجل. من جوز الكفر على الأنبياء